Book 2 31 31 في المطعم 3 ريستورانشي مسامي ريستورانشي سامي من فضلك واحد مقبلات. تيفيك إرزيم سورس. تيفيك إرزيم سورس. من فضلك واحد سلطة. سلطام سورس. سلطام سورس. من فضلك واحد شوربة. سوبيم سورس. سوبيم سورس. من فضلك الحلوى. ديسرتي ميندا. ديسرتي ميندا. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. ناقيني ميندا ناغبيت. ناقيني ميندا ناغبيت. من فضلك فواكه أو جبنة. مي ميندا خيلي أن قويلي. მე მინდა ხილი ან ყველი. من فضلك نريد ان نفطر. ჩვენ საუზმე გვინდა. ჩვენ საუზმე გვინდა. من فضلك نريد ان نتغدى. ჩვენ სადილი გვინდა. ჩვენ სადილი გვინდა. من فضلك نريد أن نتعشى. چون واخشامي گويندا. چون واخشامي گويندا. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ راسي سوربت ساوزمزه. راس اي سوربت ساوزمزه. خبز حمام مع المربى والعسل. Puntushas jemit tu taplit. Puntushas jemit tu taplit. Khbz toast ma sujuk wa jubna. Ortskhobilas tsekhvit tu qvelit. Ortskhobilas tsekhvit tu qvelit. Beida masluqa. Mokharshuli kvertskhi. Mokharshuli kvertskhi. بيضة عيون إربو كويرتسخي إربو كويرتسخي أومليت أومليتي أومليتي من فضلك واحد زبادي آخر تو شيذلبا كيدو إرتي يوغورتي تو شيذلبا كيدو إرتي يوغورتي من فضلك ايضا ملح وفلفل. تو შეიძლება კიდევ მარილი და პილპილი. تو შეიძლება კიდევ მარილი და პილპილი. من فضلك كوباية ماء اخرى. تو შეიძლება კიდევ ერთი ჭიქა წყალი. تو შეიძლება კიდევ ერთი ჭიქა წყალი.